السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في اللقاء الماضي بدأنا من عند قوله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومعلوم تزيين هذه الأمور في الدنيا وأنها محببة للنفس، أسأله سبحانه وتعالى أن يحبب الإيمان في قلوبنا ويزينه ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يعني إذا حبب الإيمان كان سلما للجنان، وإذا حببت لنا المعاصي والمخالفات كانت سببا للنيران نعوذ بالله. ما معنى قوله عز وجل والباقيات الصالحات؟ تفضل. الأعمال الصالحة، وهذا ترجيح من شيخ المفسرين ابن جرير، شيخ المفسرين رحمه الله، قالوا بعضهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هذا حق من الصالحات بل من أجل الأذكار، لكن الصالحات يدخل فيها كل عمل وكل اعتقاد وكل قول. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، لذلك قال في سياق آخر: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم ينقلنا السياق كما تعلمون إلى مشهد مشاهد قيام الدنيا أو قيام الآخرة بانتهاء الدنيا، ويوم نسير الجبال. لماذا ذكر الجبال هنا؟ لأنها عظيمة وثابتة، ما يدل على الأمر جلل. هذه الجبال التي جعلها رواسي تسير كما يسير الهباء المنثور، وترى الأرض بارزة. ما معنى بارزة؟ مستوية، لأن كل من كان عليها يبرز ولا يختفي خلف جبل أو داخل مغارة أو في حفرة، كأن كالقرص واحدة مستوية. ولذلك قال تأكيدا لهذا المعنى: فلم نغادر منهم أحدا، ما يغادر أحد ولا يفلت. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن يجعل لكم موعدا. تخيل هذا المشهد والعرض على الله سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أسأله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا يوم العرض عليه عز وجل. لذلك قال إبراهيم، هو إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون. إبراهيم يتخوف من العرض عليه، كيف من دونه. ووضع الكتاب، أي كتاب؟ هل الكتاب المسطور هذا؟ أي كتاب؟ عمل الصحائف الأعمال، ما كتب. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ووضع الكتاب أخرج فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أحصاها، نعوذ بالله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي سجود؟ السجود نعم تقدير وإعزاز وتكريم، وليس السجود عبادة. فسجدوا إلا إبليس. هذا الاستثناء من أي نوع؟ منقطع. مش تعريفه؟ المستثنى لا يلزم أن يكون من المستثنى منه، مثل قول عز وجل: لا، في آيات كثيرة لا إله إلا الله، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حيوان غساق. هل الحيوان الغساق من جنس البرد والشراب؟ لا. وكذلك إبليس ليس من جنس الملائكة. لماذا طيب؟ لأن الملائكة خلقوا من نور كما صح عند مسلم، بينما الجن خلق كما في السياق من النار، كان من الجن، والجن خلقوا مارج من النار. ففسق عن أمر ربه، ما معنى فسق؟ فسق خرج سوق الفروع، الحبة فوق خروجه يعني. فتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فيه معنى لطيف ذكر في اللقاء الماضي أيها الأفاضل، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وش معنى هذا؟ وش العلاقة باتخاذه ذريته أولياء يعني قريب منك وأنه هذا حاله؟ العلاقة يعني الله سبحانه وتعالى يبين يعني عجبه من هذا العدو الذي هو عدو لكم وأخرجكم من الجنة. القريب والولي يكون من المؤمن التقي اللي ما يجي منه الخير. أما هذا الخبيث الذي أول ما اكتويتم منه بخروجكم من الجنة تدنونه وتقربونه بئس للظالمين بدل بئس البديل. واحد يختار اختيارا صحيحا بناء على معلوماته عن هذا الشخص الذي سيختاره يدنيه يقربه يبعده. بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ايش معنى هذه الآية يا اخوان؟ نذكرنا بالمعنى اللطيف لهذه الآية. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض منهم ذولي الشياطين من الجن الذين هم بئس للظالمين بدلا. بئس الخلق سبحان الله. الله سبحانه وتعالى خلق فيهم الشر لحكمة سبحانه وتعالى. فهم أسوأ خلق الله هؤلاء الشياطين. أصل كلمة شيطان مأخوذة من شطنة يعني بعودة. فهم بعيدون عن الحق. فهل يتصور أن الله الحكيم لو قدر أنا قلت هذا تنزلا جدلا أن يتخذ أحد عضد له أو معين هل بيتخذ هؤلاء؟ هو ما اتخذ أحد ولا لا؟ ما اتخذ أحد يعضده ولا يسنده سبحانه وتعالى لأنه صمد لم يرد ولم يكن له. لكن يعني هب أنه اتخذ هل سيتخذ المضلين عضدا؟ ما يمكن. هنا فائدة لطيفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ذكر العلماء من الإحصاء التخلق بما يسوغ التخلق به من أسماء وصفات. الرحيم من إحصاء الرحيم كاسم من أسماء الله أن تكون رحيما والعفو أن تعفو عن الناس وأن تتخلق ما يلوق يليق التخلق به من أسماء الله. لكن الجبار إلا كان المعنى الآخر له جبر خواطر الناس وكذا من الجن. معنى الآخر وكسر ظهور جابرة متكبر هذه كلها لمن؟ لأنه هو الذي يليق به سبحانه وتعالى. هنا نقول من أفعاله سبحانه وتعالى ليس من أسمائه أنه ما اتخذ المضلين إيش عضدا. فينبغي على المسلم أن يتخلق بهذا الخلق ألا يتخذ سواء ولاية كبيرة أو صغيرة أو في أي عمل المضلين إيش عضدا. إذا مفهوم المخالفة يتخذ من المخلوق طبعا لا أنا أتكلم عن المخلوق الآن في إطار المخلوق لأن يلوق الآن يكون له عضد ويكون له معين. إذا اتخذ يتخذ من أولياء الله اللي عندهم الخبرة وعندهم الخوف من الله كما قال سبحانه وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذا كان عضك خائنا خبيثا يبغيك الفتنة هل بيستقيم أمرك؟ يستقيم. فالله لو اتخذ ولم يتخذ ما اتخذ عضدا له من هؤلاء الشياطين ولكن لم يتخذ عضدا لا من أولياء المقربين ولا من مخلوقاته من الشياطين سبحانه وتعالى. لكن هذه فائدة. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم هذا متى؟ ويوم القيامة. زعموا أنهم ينصرونهم وأنهم ينقذونهم فدعوهم ظنوا أن هذا مسوغ لدعائهم ولكن جعل بينهم عز وجل إيش موبقا. إيش معنى موبقا؟ حاجزا وهلاكا ودمارا يعني لا يستطيعون يسعفونهم. لذلك ذكر النص بعدها الحال أنهم يرون النار وراء المجرمون النار لا يرون أحد ينصرهم ولا ينتصرون بس يرون النار. المجرمون مجرموا في حق أنفسهم لم يعرفوا قدر مولاهم فظنوا أنهم مواقعوها. لماذا ظنوا؟ لما رأوها رؤية بعد دخلوها الآن ظنوا أنها مواقعها. لماذا ظنوا هذا الظن؟ إيه ليش؟ ليش؟ أحمالهم يعلمون على يعلمون خيبتهم ويعلمون سوء منقلبهم لأنهم واقعين في الإثم فسيقعون في النار. وظنوا أنها مواقعها غلب على ظنهم غلبة الظن ولم يجدوا عنها إيش؟ مصرفا. ما ينصرفون لأنهم منصرفين عن طاعة الله. الشرك هو صرف العبادة لغير الله، صرفوا كل ما أعطاهم الله لغيره فينصرفون للنار نعوذ بالله، فيحشرون مع زمرة للنار نعوذ بالله من النار. ثم ذكر بعد هذا المعنى اللطيف مناسبة الصرف، ولقد صرفنا إيش في هذا القرآن ناس من كل مثل. شو معنى صرفنا؟ نوعنا، تارة قصة تارة حجة عقلية تارة تلويح بعقوبة تارة ذكر مآل مؤمن فاجر، كلها شريب. إذا قلنا غير مرة أن ينبغي على الداعية أن يسلك طريقة القرآن، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير؟ لا تكتفي بطريقة واحدة تظن القضية فقط إقناع وكذا، لا، فيها جوانب عاطفية، فيها جوانب عقلية، فيها جوانب تاريخية، تلويح بالعقوبات، كل هذه أساليب قرآنية. ولم يجدوا عنها مصرفة، ولقد صرف في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هنا في سياق المدح ولا الذم؟ ذم، هو مدح له الجدال، لكن يجادل إيش؟ بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لذلك أمر الله عز وجل أن يجادل الإنسان بعلم وهدى ويجادل الكتاب التي أحسن حتى يبين لهم الحق. أما الجدال لمجرد الجدال أو الانتصار للشخص وليس الأفكار، هذه خطيرة كما قرر كثيرا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وش المانع من إيمان هؤلاء اللي ذكر عز وجل؟ قبلا قابلا لهم، يرونه عيانا بيانا. فالله سبحانه وتعالى يهددهم ويلوح بما جرى للأمم الماضية أنهم عاينوا الهلاك. فهل تنظر يا مشركي العرب أن يحل بكم ما حل بغيركم؟ أما تنظرون إلى ثمود وعاد وهم يعرفون ذلك؟ أما تعتبرون نعوذ بالله. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. إذن دورين، بشارة ونذارة. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ما معنى يدحضوا؟ يزلقوا، الدحض الزلق، ينزلق الحق يضيعونه. لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا أعوذ بالله. وهذا كما تعلمون من موجبات الردة أن يتخذ آيات الله ورسل الله هزوا، حظها التقدير والإعزاز. وهذا مقرر أن الهزء والسخرية كفر بالله عز وجل وما أمر به سبحانه وتعالى وما عظمه. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه؟ وصلنا عند هذه ولا لا؟ ومن أظلم، أي استفهام هذا؟ استنكاري. وش جوابه؟ لا أحد أظلم، لا أحد أسوأ من هذا النوع. ممن أعطني أحد أسوأ من هذا النوع ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. يذكر بالله بآيات الله التي هي الهدى والنور الصادرة من حكيم عليم سبحانه وتعالى ويعرض عنها، هذا يقبل على ماذا؟ لذلك جعل العلماء أحد أنواع الكفر الخمسة المخرجة من الإسلام كفر الإعراض. كفر كفرين، كفر أصغر وما أطلق عليه الشارع كفرا لم يصل حد الكفر الأكبر، مثل قتل المسلم، مثل الطعن في الأنساب، مثل كفر النعمة، كل هذه سماها كفر. لكن ما أحد قال من علماء الملة أنها توجب ردة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت بنعم الله، هذا كفر أكبر. ما بالت بالنعمة، تدوسها بالأقدام، تخلطها مع النجاسات، هذا كفر أصغر. وليس أصغر معناه التقليل من قدره، لا، من أجل بيان فقط أنه لا يخرج من اللي يسمونه ذنب عظيم. السباب المسلم في الصحيح، السباب المسلم في شغوة قتاله كفر. لو أن مسلما قاتل مسلما يريد قتله هل يكفر؟ ما يكفر الكفر الأكبر. طيب وش الدليل؟ الدليل وإن طائفتان من المؤمنين إيش؟ اقتتلوا، أثبت لهم الإيمان مع حصول القتال، فحمل ذاك الكفر عليه أصغر. كذلك قال عليه الصلاة والسلام اثنان في أمتي هما بهما كفر، النياح الميت والطعن إيش؟ في الإنساب. فالطعن في الإنساب وازدراء الناس في أنسابهم كفر، لكنه لا يخرج من الإسلام. لكن كفر الإعراض وكفر الشك والظن وكفر الإباء والاستكبار وكفر التكذيب وكفر النفاق، هذه كلها أنواع الخمسة مخرجة من الإسلام. مدعي على كفر الإعراض والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وهنا قال ومن أظلم من ذكر بآية ربه فأعرض. لا أحد أظلم ولا أسوأ من هذا النوع، لكن بعض الناس يلتبس عليه مفهوم الإعراض الموجب للردة مع أي نوع من الإعراض. مثلا قام شخص يتكلم، محدثكم أو واحد من هؤلاء الأخوة قام يتكلم في المسجد، وقام بعض الناس وطلع، ما يرتاح للأخ المتكلم مثل محدثكم هذا، ما يحب ولا يرتاح له، هل هذا يوجب ردة؟ ما يرتاح للآية، ما يرتاح للشخص. مثلا مشغول عنده موعد طلع، أو لا يأنس بذكر الله، متعب يحتاج إلى راحة واسترخاء في بيته، قام، هل هذا؟ لكن واحد لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يحسن قراءة الفاتحة، يقع في لحن جلي، ثم علمه من يثق في علمه وقال صلاتك بهذه الفاتحة لا تصح، الواجب أن تقرأها بطريقة كذا وكذا، وقال لا شأن لك بي، لا أريد أن أتعلم، وبقي يصلي بطريقة خاطئة لا ترفع عنه الحرج عند الله، هذا إعراض إيش؟ يوجب إيش؟ الردة. لكن الشخص طبعا موضوع آخر، لكن أتكلم عن الصورة، شخص معرض عن فهم التوحيد، يعتقد في الأضرحة والقبور وأنهم أولياء وأنهم ينفعون وأنهم مجربون وأنهم، فيبين له ذلك يقول لا هذا ترياق نافع مجرب، ويبين له من العالم الذي يخفيه بالأدلة وينقل إجماعات وأدلة صريحة الدلالة صحيحة النقل، يعني إذا كانت حديث ولا القرآن متواتر منتهي مفروغ منه، ولا يقبل. لذلك قال العلماء الإعراض الموجب للردة إعراض على العلم والعمل، إعراض على العلم وليس على الشخص وليس لضيق وكذا. حتى ما يجي واحد يقول أعوذ بالله أنت معرض إذا أنت كافر، لا ما يصح. الله سبحانه وتعالى ذكر الإعراض فيما عرض الكفار، مثلا قال فما لهم على التذكرة إيش؟ كأنهم حمر مستنفرة، هم كالأنعام، اللي هو إلا يخرج بس إيش الصور اللي ذكرناها. لكن في الصور هو معرض عن شخص ظاهره الإعراض مثلا لضيق في وقته أو هم أو كذا شيء، تنزيل الآيات في مشكلة. على أي حال الله سبحانه وتعالى يذكر هذا النوع من الإعراض الموجب للردة في سياق الحديث عن الكفرة. لذلك قال ويجاد الذين كفروا إيش؟ الباطل. ثم قال بعدها ومن أظلم ممن ذكر بآية ربي فأعرض عنها، أعرض عن آيات اللي ما أعرض عن الشخص، أعوذ بالله، ونسي ما قدمت يده. سبحان الله، نسوا الله فأنسى أنفسهم، ولا هو يعني لو كان عاقل يعرف أنه يحاسب على هالمعنى ذا، كيف يطيق أن يعرض وكيف يطيق أن لا يقبل كلام الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. لذلك فسر هذا النسيان ونسي ما قدمت يداه بأن الله سبحانه وتعالى قال إنا جعلنا على قلوبهم إيش؟ أكنة، جمع إيش؟ كنان، غطاء، حاجز، ليس حاجزا واحدا حيث أنه يقتحم، متراصة يصعب اختراقها. وهذا يتكون كما في حديث حذيفة من مداومة المعاصي ينكت في نكته في قلبه نكته السوداء ثانية حتى تعلو على قلبه. فهذا الران هذا الكنان المذكور في القرآن فلا تنفذ مع مواعظ. بل قال ابن القيم رحمه الله وهو من دقيق فهمه الحديث في حديث حذيفة صحيح مسلم يهمنا في آخر الحديث قال حتى أنه لا يعرف معروف إيش ولا ينكر لما يشرب الهواء. قال رحم الكركوزي مجخي حسنت قال أنه مثل الإناء الآن قبل أن ينقلب يميل. لو تخيلت هذا مثلا الإناء مفتوح الآن يميل أليس كذلك؟ فإذا كان في حالة ميلان قابل للسقوط وقابل إيش التعديل تعديل سهل. فإذا ترك يزيغ ينقلب يصعب إرجاعه ولا ينتفع بشيء. الآن خلاص تضع عطر تضع ماء تضع عسل ما ينتفع به لين إيش منكوش لم يعد يستوعب شيئا. هذا المفتوح تضع فيه الحكمة تضع فيه العلم. فالخطير جدا يا أخوان نسأل الله سبحانه وتعالى يجنبنا وإياكم المعاصي سهل فيها نكتة نكتة نكتة فينقلب نعوذ بالله نعوذ بالله من الخذلان. إن جعلنا على قلوب كنة أن يفقهوه. شوف القرآن مع أنه ميسر بالذكر بين يعني مثل ما سمعنا من تلاوة من المغرب صور صغار يعني بسيطة قل هو الله واحد تحتاج تفسير ألم يشرح لك صدرك ما تحتاج تفسير بس تحتاج إيش أن لا يجعل عن القلب إيش والأذن أدوات تمنع من السماء. حرك الأعراب وهم ما عندهم علم بس عندهم سلامة في العربية وذوقا سليم وحدث فيهم. نسأل سبحانه وتعالى أن يحدث في قلوبنا ذكرا هذا القرآن. إنا جعلنا على قلوب كنة أيها وفي آذانهم وقرا حتى الإذن أعوذ بالله وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا لن للتأبيد إذن إيش أبدا. ثم صرح بالأبدية هؤلاء الموصوفين بقوله آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن ليغفرهم ولا يهديهم طريق إلا طريق جهنم أعوذ بالله. هذا نفس الاستثناء منقطع إلا طريق جهنم ليس من جنس الطريق الذي يهديهم إلى الحق نعوذ بالله فلن يهتدوا إذن أبدا. وهذه كذلك ينبغي الحذر من تنزيل على الأشخاص الله هذا فلان ممن آمن ثم كفر ولا ما أظن يهتدي. لا هذا ليس شأننا هذا شأن الله سبحانه وتعالى أن نحذر الناس من هذه التقلبات نحذرهم من أعوذ بالله الانتكاس والارتكاس ليهلك من هلك عن بي رحيا من حيا بي. أما نقول أنت كذا هذا تألي على الله والنصوص في هذا معروفة. وربك الغني وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور إيش ذو الرحمة توصيف هنا الرحمة غفور كثير المغفرة صيغة مبالغة ذو الرحمة كثير الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. شوف ظنك مثلا لو آخذ سبحانه وتعالى عمر بتاريخه في الكفر وعجلها العذاب كان ما صار له فرصة للرجعة. وهكذا ناس كثير كثير. فينبغي أن نستحب هذا المعنى أن نرحم الناس فالله ذو الرحمة نحاول نجتهد في هداية الناس ندعو لهم إلا إذا كان في حالة عداء مثل الكافر يمطر المسلمين بالقنابل والقتل والانتهاك مو بوقتها نقول إيش الله يشرح صدر الله يديه نقول إيش الله يأخذ روحه الله يعجب بهناك كرس الله ما عليك بقريش الله ما عليك كذا كل مقابلها مقال. لكن كافر مسالم معرض يا ربي تهدي يا ربي تهدي. نعم نعم واضح أن تعجل هنا للناس يعني الموجودين الكفار وقد يكون لفرد كله تحصل لمجتمع رضى الله له هداية استقامة تحصل لأفراد. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بما كسبوا من الذنوب طبعا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. بل هذا إيش؟ إضراب. أنتم سألتوا على الإضراب ولا لا؟ من اللي سأل عن الإضراب؟ أدري. على كل الإضراب نوعين يا أخواني، إضراب إبطالي وإضراب إيش؟ انتقالي. وش معنى الإضراب الانتقالي والإبطالي؟ الإضراب الإبطالي تبطل ما قبل بل وتثبت إيش؟ ما بعدها. والانتقالي تؤكد ما قبلها وتنتقل إلى ما بعدها. مثال مثلا الإبطالي، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. أم يقولون إيش؟ به جنة. وش يقصدون؟ من يقصدون؟ محمد، في لوثة من الجن، فيه يعني تأتي الشياطين وكذا تختلط عليه الأمور. وش قال عز وجل بعدها؟ بل جاءهم بالحق. أبطلت بإيش؟ جنة، ولكن الشأن إيش؟ أن جاءهم بالحق، أثبتت المعنى الآخر. أبطلت إيش ما قبلها؟ وأثبتها. هذا يسمى إيش؟ إبطالي. عرفت؟ إذن هذا إضراب إبطالي. الإضراب اللي يكون بينهم بل. الإبطالي تبطل إيش؟ ما قبلها، وتثبت ما بعدها. أم يقولون به جنة؟ لا، بل جاءهم بالحق، ليس مجنون، بل هو ما نطق به هو الحق. مثال آخر، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. أم يقولون منهم مشركين الكفار افترى، شو افترى؟ يعني جابر عنده قلنا افتريته فعلي إجرامي، يعني ما افتريته، بل هو الحق من ربك، يعني هو من الله مو من عنده. أبطلت إيش؟ ما قبلها. هذا يسمى إضراب إيش؟ إبطالي. إضراب إيش؟ إبطالي، أن تكون قبل الباء مبطل ملغى وما بعد إيش؟ مثبت. أما الإضراب الانتقالي تقرير الذي قبلها والانتقال لما بعدها، ينتقل فقط من أسلوب إلى إيش؟ أسلوب، لكن يؤكد إيش؟ ما قبلها. مثال، ولدينا كتاب ينطق بالحق، وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة. ولدينا إيش؟ كتاب إيش؟ ينطق بالحق وهم لا يظلمون. مثل الكتاب اللي اقرأ كتابك كفى بنفسك إيش؟ هذا المعنى الآن، بل تبطله ولا تثبته؟ يا أخواني تثبت، هل تثبت أن ما في كتاب أن ينطق بالحق؟ هل تبطل هذا ولا تثبته؟ بس تنتقل إيش؟ إلى معنى آخر، وهو تفسير تورطهم فيما هم فيه من هذا الكتاب المخزي. بل قلوبهم إيش؟ في غمرة. وش معنى غمرة؟ مغمورة وين؟ بأس فسق. المغمور ما يشوف شيء، ما يرى النور، اللي يطلع يشوف. فهم ارتكسوا في الذنوب، انغمسوا فيها، فلم يعود يروا النور، لذلك أتوا يحملون إيش؟ أوزارهم كاملة، ومن أوزار غير علم، مغمورين ما يدرون، يرتكب حماقات ويقلدون الناس ويسوي مصايب وما يدري لأنه مغمور. إذن دعوني أعيد السؤال جذعا من جديد الآن، ما نوع الإضراب؟ إبطالي. وش الفرق بينهن؟ إبطالي يثبت ما بعده، أيوة، وينفي ما قبله اللي هي بل، هي حرف الإضراب ترى بل. طيب والانتقالي؟ تقرير ما قبلها والانتقال إلى ما بعدها. طيب، فلو جئنا لهذه الآية، وين فيه؟ أي وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم ما كسبوا لعجل لهم إيش العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. أي نوع؟ أي إضراب بس أي نوع؟ انتقالي. هل هو ينفي ما قبلها أن ربك غني ذو الرحمة يؤاخذهم ما كسبوا ولا ما ينفي؟ بل ينتقل لما بعدها أن لهم موعد إذا كانوا في المعاصي مستمرون وفي غيهم يعمهون فأين لهم إيش موعد ينتظرونه لن يجدوا من دون إيش موئلة. إيش معنى موئلة؟ يعني ليس لهم فرصة لتجاوزه أو تأجيله. هل من محيص؟ لا، ولا تحيل مناص، ما في مناص منه. نعوذ بالله. وهذا يا أخواني يدل على أن القرى كما سيأتي وتلك القرى أهلكناهم إيش لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم إيش موعد. أن الأفراد على سؤال الأخ صالح لهم آجال والأمم إيش لها آجال، لكل أجل كتاب. ترى الآية التي يصطحبونها الناس في أن موت الأشخاص مقدر هي في سياق موت أمم، وليس في قول سبحانه وتعالى لكل أمة أجل، ها؟ فإذا جاء أجلهم فلا يستخدم ساعة ولا يستخدمون، هذه سياقها ترى أمة. فالله سبحانه وتعالى كما جعل للطغاة والأفراد والظلمة آجال، جعل إيش للأمم آجال. فإذا استمرأت الفسق وتعاضدت على الظلم جعل لها إيش موعد، مثل كان موعد غرق فرعون، مثل موعد دمار قوم ثمود قوم صالح، كان موعد محدد. لكن الناس يظنون أن استمرار الطغيان والظلم دليل على إيش، من جهال اللي ما عندهم علم ولا تربية يدون أنه بيستمر يعني على طريقة صاحب الجنتين، وما أظن أن تبيد إيش هذه أبد، وما أظن الساعة قائمة. لذلك قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعا قليل ثم وهم جهنم. ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال يعني ما يعجل العذاب، لأنه يريد سبحانه وتعالى برحمته وحكمته أن يعطي فرصة لمن أراد إيش أن يرجع، كما قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، طلع عليهم نكبات ومصائب لعلهم يستيقظون قبل ما تحل عليهم بغتة، فلا ينفع عودة بالله الرجوع ولا ينفع العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. القرية كما سيأتي إن أسعفنا الوقت ولعله يسعفنا إن شاء الله في قصة الخضر وموسى، القرية لها إطلاقين، مرة المدينة ومرة إيش القرية، ما يدل على أن معناها قد يكون إيش واحدا. قرية فتطلق على المدينة وتطلق على القرية مفهومها الجغرافي المعروف الصغيرة الساذجة. إذا لا أحد يفهم القرية هنا في هالسياق قرية إيش بسيطة مجموعة بيوت لا في منطقة نائية، لا، قرية قد تحمل دولة مدينة صاخبة قارة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم، من اللي جعل؟ الله سبحانه وتعالى. ثم ينتقل سبحانه وتعالى في هذه الآيات العظيمة في هذه الصورة إلى القصة الثالثة. ذكرنا قصتين حتى الآن، قصة إيش؟ صاحب الكهف، صاحب الجنتين، وهذه الثالثة الآن لقصة الخضر وموسى عليه السلام. ومن الطبيعي أن نذكر ما ثبت في صحيح البخاري من سبب نزول هذه القصة، كما يروي ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله ناس موسى عليه السلام سأله ناس بني إسرائيل عن أعلم من في الأرض، فقال أنا عليه السلام، فنسي عليه السلام أن يتذكر علم الله وأنه هو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. فأراد سبحانه وتعالى أن يعلمه معنى نحتاجه جميعا، قال اذهب إلى الأرض الفلانية إلى مجمع البحرين ستجد في أرضي من هو أعلم منك، ودله على إمارة لمعرفة هذا المكان أنه إذا فقد مكتله. وش معنى المكتل؟ ما يوضع فيه الطعام، مكان فيه حوت، والحوت كما ذكره علماء اللغة صاحب مختار الصحاح وغيره هو السمك، سواء إيش؟ السمك الصغير أو الكبير يسمى الحيتان. ولذلك اليهود عليهم رحمة الله كانوا يضعون شراعهم يوم سبتهم فتأتي حيتانهم، يعني أسماكهم، يتصور الحيتان تأتي للشباك بتأكل تمزعها، كيف يسحبون الحوت يعني؟ فهو يطلق على السمك الكبير والحيث المحوت المعروف عند علماء البحار، والسمك الصغير كله يسمى حوت. ثم نبدأ الآن على بركة الله بعد هذه التفسير القصة. وإذ قال موسى لفتاه، من هو فتاه؟ من هو فتاه؟ يوشع بن نون. بن سعدي ذكر فيها فوائد كثيرة جدا زرعها بين الآيات، حاول التقط منها ما يسعف الوقت. الفتاة هنا يوشع بن نون، أخذ منها بن سعدي رحمه الله جواز اتخاذ الخادم للراحة والمساعدة، ما يضر، الحمد لله. قل من حرم زينة الله أن اتخذ الطيبة من الرزق. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وامشي أبد الآباد. هذا يدل كما ذكر ابن سعدي على الهمة عزيمة لطلب العلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يذهب إلى من هو إيش؟ أعلى منه. ذكر منها كذلك أن الرحلة في طلب العلم من أجل الرحلات وأجل القربات. ذلك ألف الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه الشهير الرحلة في طلب الحديث، وبين رحمه الله أن العلماء الأثبات الكبار المتقدمين كان أمر الرحلة أمرا معروفا عندهم، لما رحل ما يزدرونه. لذلك أشكل إمامة ابن القيم رحمه الله ما عرف عن الرحلات إلا مكة ومصر، وبعضهم قال اليمن مقابل يعني بعض العلماء، وبعضهم ما أثبت ذلك، رحلات محدودة. لماذا لم يرحل ابن القيم؟ لماذا؟ يعني عندها بنت شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ يرحل، ما له حاجة يرحل، تبي حديث، تبي علم، تبي فصول، تبي لغة، تبي ما يحتاج. هم يرحلون مثلا ياخذ ما عند هذا من الحديث، ياخذ من الأصول، يرحل بهر خراسان، واحد متميز في الفقه، واحد عنده حديث مثلا في أطراف الدنيا يذهب، لكن عندك ابن تيمية رحمه الله موسوعة فلا حاجة للرحلة. هكذا عللوا إمام ابن القيم مع أنه لم يرحل كثيرا. على أي حال، فقال لفتاه اللي هو يوشع بن نون الذي أوقفت لهش الشمس بعد ذلك كما روى مسلم في صحيحه من أجل دخول الأرض المقدسة التي كتب الله عليه، لا أبرح، شوف الهمة، حتى أبلغ مجمع البحرين. مش مجمع البحرين، قيل مجمع بحر الروم وفارس في طنجة، وقيل عند نهر الأردن، وقيل أشياء كثيرة لا تهمنا كثيرا. المهم أنه مكان اسمه إيش؟ مجمع البحر. ما في حديث يعتمد عليه في تحديد هذا المجمع الذي يلتقي فيه البحران. أو أمضي حقبة، أو ممشي لنلقاه، شو الهمة. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، اللي هو شو؟ لا، فاتخذ سبيله إيش؟ في البحر سربا، سرب في البحر. قال العلماء أنه لما شم رائحة البحر كان حوت، يعني سمكة ميتة، لما شمت رائحة البحر إيش؟ قذفت بنفسها. وكان يوشع غافلا عن الحوت، يعني ما انتبه للحوت اللي في المكتل اللي هو الطعام. لذلك قال العلماء سرب بالنسبة له، وعجبا بالنسبة إيش؟ لموسى وإيش؟ ويوشع عليه السلام. سرب بالنسبة له، راح بطريقة عجيبة، سرب راح وزلق زين، وكان خروجه أمرا عجيبا بالنسبة إيش؟ موسى، كيف يخرج ويطلع؟ سبحان الله، قدرة الله سبحانه وتعالى. فاتخذته، فلما جاوز، ايش معنى جاوز ايش؟ مجمع البحرين، تعدى وراح ماشي ماشي يروح او يبقى اقصى الدنيا بيصل مجمع البحرين. قال فتاه آتنا غداءنا، غداء ماخذ من الغدوة اللي هو اكل النهار، والعشاء اللي هو في المساء. آتنا غدا لقد لقينا من سفرنا هذا إيش نصبا تعب يعني تعد المكان. قال أرأيت إذا أوينا للصخرة ما اللي يقوله يوشع فتاة أول الصخرة ارتاح من الصخرة معروفة استندوا عليها وجدوا مكانا يقيلون فيه فأين نسيت الحوت نسيت يعني نسيان الإهمال أو عدم الحفظ يعني نسي يتابع يشوف فاتخذ وما أنسانه للشيطان ليش أنا أذكره شوف هنا نسب النسيان ليش شوف دائما الشيطان يكون ينسب له شيش السيئة أما بالنسبة لله تنسب دائما إيش الأشياء الحسنة لذلك الأشياء الشريرة تنسب بالمبنى المجهول والأشياء الخيرة تنسب لله نسبة إيش نسبة مباشرة لذلك قال الجن لا نردي أشر أم أراد بهم ربهم إيش رجلا الشر ما نسبه لله جعله مبنى المجهول لا ندري أشر أم أراد بهم ربهم رشدا وهذا كثير في القرآن على أي حال وما أنسى للشيطان ذكره واتخذ سبيله في البحر إيش عجبا عجبا بالنسبة لمن نتعجب أمر عجيب يقفز وميت يلقي بنفسه في الماء قدرة الله لذلك تنسى أن في أول كهف أم حسبت أن أصحاب كان مثل إيش عجبا يعني أمور الله إيش كثير عجيب قال ذلك ما كنا نبغى من اللي يقوله هذا النبي هذه لأن الله أعلمه بأنه حيث يفقد الحوت فثم الخضر إذا قفز الحوت اللي هو السمك والبحر ترى الخضر قريب دوروا بس حولكم الله سبحانه وتعالى ساعدهم الوصول إلى الخضر قال ذلك ما هذا اللي يبيه ما كنا نبغي فارتد على أثارهما قصصا يعني مشوا على نفس إيش الطريق الذي قصوا بدوا يقصون الأثر ويرجعون إلى المكان فوجد عبدا من عبادنا في نفس المكان اللي فقد فيه إيش الحوت وكان مسجى كما ذكر بعض المفسرين مغطي نفسه كان في حالة راحة آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما الخضر هل الخضر نبي رجل صالح وكون الله عز وجل أعلمه وأوحى إليه لا يدل على أنه نبي لأنه لم يوصف بالنبوة رسالة أبدا وصفنا بالعبادة وأنه آتاه من لدنا علما وهذا كله لا يدل على النبوة ألم يوحى إلى موسى أم موسى عليه السلام ألم يوحي إلى النحل فهذا لا يدل مجرد إطلاق الوحي على الشيء أنه أصبح نبيا طبعا فيه ناس خاصة الصوفية يميلون إيش إلى أنه نبي وأنه حي خذ من وهي والصح أنه ميت وأدلة موته كثيرة جدا ذكرها العلماء ليس حيا لو كان حيا ما وسعه ليش اتباع النبي وش يقول الله سلم لو كان موسى حيا يا عمر يتقلب صفحات التوراة قال يا عمر لو كان موسى حيا ما وسعه ليش اتبعني ورسول الله سلم قال لا يبقى على ظهر من في الأرض الآن بعد 100 سنة أحد وين الله سلم من 100 سنة ماتوا الناس كلهم يعلقون على الترهات الصوفيون من الولي أفضل من النبي خذ من الخرافات واللي بيقرأ فتاوى ابن تيمية رحمه الله يجد فيها في مواضع أنه يثبت أنه حي مواضع أنه يثبت أنه ميت وهذه مما نسب الفتاوى حقيقة والفتاوى تحتاج تمحيص بهالماسة هذه السؤالة هذه موجودة تحتاج إلى عمل وتحقيق معمق جدا الصحيح أنه ميت الخضر عليه السلام لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وسلم قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا سماه إيش عبد من آتيناهم من لدنا آتي رحمة من عندنا وعلمناهم من لدنا علما طبعا هذه اللدنة ذي يسمونها الصوفية علم إيش اللدني شو معنى العلم اللدني من الله ما يحتاج لا حديث ولا فلان عن فلان ولا فلان الغلاة منهم يرون أن المشايخ هؤلاء متصلين بالله منسرخين عن الشريعة، لأنهم خلاص الله يخاطبهم ما يحتاج شريعة محمد، يقول أنتم طريقكم وعر الرسول فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حن على طول مباشرة حدثني قلبي عن ربي. هذا موجود، موجود الآن. ولو فضل في هذا يمكن تسمعون عجائب في بعضهم أعوذ بالله يحفظون القرآن بسبع قراءات ولا يصلون ولا يغتسلون من جنابه ويلطون بعض. في بعض الدول قد وقفنا على شيء من هذا في زيارات لبعض الدول اللي مغارقة في التصوف، قال بعض المشايخ السلفيين قال هذه المدرسة هذه تجد فيها مسائل مصائبة، الناس يعتقدون أن الشيخ هذا عنده علم من الله ورؤيته خلاص تشير عن كل الذنوب تبرك فيه. نعم. وبعضهم لا يمكن من رؤيته اللي توه يسمونه المبتدئ بعد وصل السلوك والمريد، عندهم ترقي في الولاية لها سلم، هذا كيف ينال بركة الشيخ؟ ما يشوفه يا الشيخ أكل لحم وقت الضلوع هذه يغمسونها في الماء ويتبركون بالماء لأنها خرجت الضلوع من فيه، فالبركة تحل فيه. تصوف خطير، لذلك الغرب الآن يدعم التصوف لأن يعرف أن الدين خرافة، هذا الدين السني الواضح يعتمد الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، هذا الدين اللي خوفهم يضربونه في مالي ويضربونه في أفغانستان ويضربونه في كل مكان، لأن يعني الإسلام خطير. أما الدروشة وذي يحضرونها ويباركونها وكذا، أسأله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم. فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى، شوف موسى، موسى والعزمة الرسل من الكمل، شوف كيف يخاطب الخضر اللي عنده معلومات فقط في أشياء غريبة. هل يظن أن الخضر أفضل موسى؟ أصلا ما هو نبي، والنبي أصلا أكمل الناس وليس رسول، فكيف أولي العزم من الرسل؟ فكيف موسى كليم الله؟ بس شف شف أنه كما ذكر السعدي قال أن العالم حتى لو كان تميز في علم ما يمنع أنه يتواضع لعالم آخر أقل من منزلة عنده علمه بعنده علم مثلا بحر في الحديث، لكن في الأصول ليس بشيء. طبعا ليس بشيء لها معنى عند العلم، هو معنى ما عنده مر، لا يعني ما عنده الأصول فيذهب ويتواضع لعالم الأصول حتى لو كان مبتدع، حتى ينال إيش؟ عنده علم. ترى كتب الأصول أكثرهم عندهم مشاعرة وعندهم خربطة متزلة. لا إله إلا الله. قال له موسى هل أتبعك؟ من هل؟ هل تسمع لي؟ يا الله أي أدب، لا بد أن واحد يتأدب. هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ الله علمك بيتعلم منك الرشاد، الله كلفه أصلا عنده علم قال بيعلمه المعنى ذا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ليش يا الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ليه؟ شيء ما هو خارج التحمل الإنسان، لن تستطيع صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ سؤال في محله، شيء ما عندك فيه علم يصعب الصبر عليه، يصعب ما هو مستحيل، يصعب. كيف تصبر؟ شوف الصابرون دولي يعطون أجرهم إيش؟ غير حساب. ومن النداءات الأولى التي تقرع مسامعهم وتشنف أذانهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم الصبر، صبر ما في شيء، ما في شيء قدامك، شيء مستقبل، أصبر أصبر عاقب، طيب عاقب المتقين. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا، بإذن الله. شوف قال ابن سعدي عزيمة على الصبر، عزيمة لكن ما صبر هو، لكن كان عنده عزيمة مثل ما عنده عزيمة للسفر عنده عزيمة على الصبر، على تحمل تبعات الرحلة دي. قال ستجد إن شاء الله. شوف أوكي الأمر إيش صابر ولا أعصي لك أمر أبدا تلميذ. قال فإن اتبعتني يوم مصر فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. مصر لا تقول شيء لأن أنا أحدث لك تفسير وبيان لو تأخر. فانطلق اتفقوا وانطلق خلاص اتفقنا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. لا طول موسى عليه السلام. لذلك سيد رحمه الله عفى الله عنه وغفر له أخطأ سيد معروفة ما وفق في الحديث عن موسى ذكر كلاما لا يليق به يعني يفيد أنه سريع الغضب وأنه يحاد المزاج وأنه كذا كلاما ما يليق به بالصحابة فضلا إيش أنا عندنا في اللغة الثراء ممكن نعبر عن المعاني إيش بمعنى يحق المقصود بدون بدون تنقص أو ما يشعر بتنقص. وسيد ما قصد هذا والأمر عند الله سبحانه وتعالى لكن أديب وخلفية ليست شرعية فنسأل سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرق حالته الخرق من اللي خرقها خضر. قال خرقتها لتغرق على لقد جئت شيئا إيش إمرأة تولى راكبين ما قلت لك لا تحدث شيء لا تقول شيء. فقال له موسى ألم أقل قال الخضر ألم أقل إنك لاحظ الثانية بعدها لك هنا ما فيه لك هنا فقط إنك الثاني قال إيش ألم أقل لك إنك هنا قال ألم أقل إنك وش الفرق بينهم أيوه جميل وفيها كذلك هذه قايلها من أول هو قايلها ذيك من أول قايلها قبل ما يبدون أنا غضب عليه غضب يعني واضح أن موسى عليه السلام غضب عليه أكثر من الأولى ألم أقول لك إنك لن تصبر بينما الأولى قال ألم أقول إنك لن تستطيع ما إيش صبرا. فقال لا تؤخذني ما نسيت كان ناسي موسى عليه السلام ولا ترقني من أمري عسرا أرفض عليك. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله غلام لم ينازل احتلام صغير وقيل قتله بطرق بشعة يعني قيل اهتز رأسه وقيل كان قوي موسى عليه السلام خضر أخذ رأسه وقيل رضخ رأسه بحجر المهم أنه قتله قتل غلام. قال أقتلت نفس موسى بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا امرأة يعني منكر لكن مهب مثل هذا في شد النكارة أقتلت نفسا بغير نفس وهذا في فوائد طبعا أن القتل جائز ولكن إيش بحق نفس بالنفس بغير نفس بس لقد جئت شيئا إيش نكرا. هنا زاد عليه الخطاب قال ألم أقول لك ما قلت لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هنا ما قال نسيت قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن عذرا. يقول رسول الله ليت موسى صبر سام بيعطينا من علوم الخضر أشياء واجد لكن الله حكيم. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني هذه آخر مرة قد بلغت من ما قصرت أعذرت. فانطلقا حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. من اللي قال معنا أخف يعني بناء جدار وينها بالنسبة للقتل إيش الغلام لكن موسى ما صبر مثل ما قال لم تستطع من صبر لأنهم ما أكرموهم مجين بحاجة لإكرام بحاجة لضيافة مجهدين وجزاء لبخلهم ولؤمهم بنى لهم جدار. قال لو شئت أنا اتخذت عليه على الأقل يا أخي يستاهلون دول. قال هذا فراق بين وبينه خلاص، سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبرا. على فكرة ليش قال هنا تستع ثم في النهاية قال تستطيع؟ تسطع البداية ليه؟ على كل خلنا نأخذها في أثناء السياق تتضح إن شاء الله. فانطلق حتى إذا قال هذا فراق بيني وبينك سأتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الآن أنبئك، لأنه خلاص تفرقوا يتفرقون. أما السفينة فكانت مساكين يعمل في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وخضر أعلمه الله أن البحر ذا وراه أسرار، فيه ملك ظالم أي شيء سليم من السفن يأخذها، فلو عابها شاف فيها كسر لوح ما يأثر يغرقها ولا شيء، يأثر فيها يعني تأثيرا بسيط، أي في أي عيب أي ميزة فيها. شف فشوف الحكمة سبحانه، ما كان يدري موسى عن هذا المعنى. أخذ بها طبعا من السعدي أن المساكين هؤلاء مع أنهم عندهم سفينة أنهم مساكين ولا لا؟ مساكين الله حياتهم في هذه السفينة دي. بعض الناس يقول هذا عنده سيارة، عنده سيارة يكد عليها مساكين، عنده سيارة يود عياله، أتعطيه بالزكاة عند السيارة. سبحان الله، لأن الناس لهم أعراف. لكن مثلا واحد في دولة فقيرة مغرب الفقر وعنده السيارة خلاص. لكن هنا السيارة هل تعني أنه غني يعني؟ أتى خرقها، قال خرقت الله مستعان. وأما الغلام فكان أبوهم مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منهم زكاة وأقرب رحما. حقيقة ابن سعدي ذكر فائدة فوائد كثيرة، لكن فائدة هنا قوية جدا وكبيرة ومهمة جدا جدا حقيقة. هذه تلمح القدر، يعني قد يقول الله هذه خاصة بموسى والخضر، أنا وش أدريني يا أخي، لو مات لك وحي من ولد في حادث ورا ما تذكر الكلام ذا مثل ما قال ابن سعدي رحمه الله، معنى كلامه واضح، تأمل وقرأ القرآن مركز، يعني أنت أعلم من الله، يمكن هالولد يوريك نجوم النهار ثم يبدلك ربك خيرا من زكاته وأقرب رحمة، أليس الله حكيم اللي يقدر هذا؟ شفتوا الحادث اللي صار قبل البارح وصل عليها أمس، مريضة بالسرطان واكتشفت منه من 4 سنوات وماتت بحادث توها متعافية منه. سبحان الله، شفت القدر، الحمد لله بشركم نقي من السرطان، موته مو بلا مو بسرطان، هالموت قدر، حادث بسرطان بسكتة بهرم، الله حكيم يأخذ الأنفس حيل موتها ويمسك التي قضيتها إلى أجل مسمى. إذن فالله سبحانه وتعالى حكيم، كل ما يجري لك من القدر هذا قدر الله، الله يخلق ما يشاء ويختار. يبيها الوظيفة ذي، يبيها الزوجة ذي، ما الله أراد، ما في مانع، اجتهد تحصيلها، ما الله أراد خلاص، أنت وأعلم الله، الله أعلم وش اللي يصلح لك. يبي يتجر هو، يبي يصير ثري، ما الله أراد، يعني أنفعك تصير تجارة، يعني الله عندما قدر ذلك صرف عنك ما هو أحب إليك، يعني سبحان الله. بل قال ابن القيم، هذا ما يجد ابن القيم رحمه الله مثاله، يقول إن الله سبحانه وتعالى يسلط على بعض من يحبهم شهوة تكسر حدة العجب عنده، يذله مثلا بزنا ولا شيء لأنه مغرور بتدينه والفسق الضيعي الصياع، فيبتلي بالزنا ليش؟ ليكسر حدة إيش؟ العجب عنده، فيعرف أن القلوب إيش؟ يتواضع ويخضع لله ولا يتنقص الناس، يقول ربي بس عشان الله يسلم. هذا المعنى كيف وصل له؟ ابتلي بالزنا، ما هذا المعنى، ما حصل له بهالمصيبة دي، قدر من الله، واحد مغرور وتكبر لو لقى الله كذا دخل النار أفقره حتى عرف طريق الرجعة، صار الفقر ذا نعمة له، صار غنى، صار الفضل من الله. هذا علق عليه ابن القيم بهالسياق ذا، ارجعنا وتأملا، وهنا تحتاج ذلك التأمل واضحة، يعني الله سبحانه وتعالى رادم ولا قطع رأس غلام ما بعد بلغ، لو بلغ كان نكد بوالديه ذا، فالله عجل بهلاك يريح والديه يرهقهم الطغيان ليش بيرهقهم، تعرف محبة الوالد لولده يمكن يسبب لهم مشاكل كثيرة. أما بالنسبة للغلامين اليتيمين كان هذا أحسن نختصر. وأما الغلام فكان أبوين مؤمنين فخشن يطغون وكفراء، وأما الجدار فكان الغلامين إيش يتيمين في المدينة وكان تحته إيش كنز لهم، والجدار على وشك يطيح، وهذه اللؤمة ذولي وش تتوقع بيتورعون عن ال يأخذونه. فأراد ربك أن يبلغ ربك شيء أب ربه أن يبلغ شده ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلت أن أم ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. تستع هنا قال تستع، بين هنا قال تستطع. ليش قال تستع؟ هناك تستطع لأنه بعد طلعت الحكمة، فصار الأمر صعب، فصارت حتى العبارة محملة بحرف زائد تستطع، بينما لما انكشف الأمر قال إيش تستع، ها يعني صار خف. الآن لما يتعلم شيء أدرك المعنى صحيح سبحان الله، لكن قبل ها حتى لو أنه نبي أو ولي موحى إليه إلا الأمر إيش صعب ثقيل، لكن لما يرى الحكمة بعض الناس يقول والله يوه الحمد لله أني رحت لما أني تزوجت فلا أنا ما تزوجت فلا، الحمد لله أني ما رحت للسفرة هذه. يكتشف متى؟ بعد ما يرى الأمر، يرى النتائج، كنت مجتهد بسم الله وراد سبحان الله. أنا قلت لكم عن رحلة العاملة في طريف ولا ما قلت لكم؟ كان عندي محاضرة وضيعوا على الرحلة وضقت ورحت لمدير المطار المناوم عندي محاضرة فشلوني سبحان الله، ورجعت كان الإقلاع الساعة 9 بس في الليل رجعت، يعني الله أراد أمور أخرى كثيرة سبحان الله. واليوم الثاني كلمني شقيقي الأكبر قال أبو عاصم إيش أخبارك طيب؟ قال رحلة إيش أخبارها؟ داري أني ما رحت طيارة ما أدري، قلت ما أدري، قال مكتوب في الجريدة الرحلة حق الطريف رجعت خربانة من الجو رجعوها سبحان الله، ما طار كل رجعوا كلهم سبحان الله. شوف القدر سبحان الله. إذن على الإنسان يا إخواني أن يثق في الله في اختيارات الله، الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. أسأله سبحانه وتعالى أن يختارنا وإياكم ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتوب إليه، ولقاؤنا إن شاء الله بعد الإجازة إن شاء الله.